ماذا يفعل؟ يوجد له قلب واضح. بين البحر 123 مئة وكم؟ 123 ثاني أخر ثاني ما لا ينطبق أخر لا صحيح ثاني أخر سوينا مشكلة هذا ظاهر وباطن أخر هذا جمع أخر على وزن مثل ايش كبرى كبرى لكنما هو هذا منع الجمع هذا من الصحيح لعدتين العدل عن الخلف ما هذا عن التفضيل وعن التفضيل لا تتغير النساء اخر نعم والرجال اخر نعم لأنه حالة آخر نعم لأنه نعم لأنه بسبب أنه جماعة أخرى بسبب أنه الأخرى نعم الأخرى نعم نعم جمع أخرى أخرى نعم ومعدول عن الأخرى عن الأخرى نعم ما رأيت بنسبة أخرى أي أعلم ما رأيت بنسبة أخرى ما رأيت فعل وفعل نعم من نسوتي بنسبة الجار مجرور متعلق بما رأي أخرى نعت اللي نسوة في أيام أخرى بيت في هذا في هذه الحالة وإلا لولا أنه لا يجوز هذا لولا أنه يعني معدوم عن الأخرى ألف ولا لا تطابق هذا بقيلة أخرى في أيام أخرى ولكن هذا ما فهمه كثير منه بطبع لأنه جمع أخرى نعم واضح والأخرى أنثى أخرى ها لا تتغير بالفتح نعم بمعنى مغاير وآخر من باب أسماء أخرى اسم التفضيل كما قلت لكم واسم التفضيل قياس أن يكون في حال تجرده من الإضافة المفرد مذكر كما قاله ابن مالك اللي منكور يضف وجودي لا اللي ما تذكر من يوحده نعم يترس يوسف واخوه احب الى ابينا منا نعم ما قيل احبان نعم مع ان يوسف واخوه مثنى وكذلك قوله تبارك وتعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم الى قوله سبحانه احب اليكم ما جمع أحب وين جمعهم أحب هذا جمع حبيب الشيخ المسكين أحادي مثل أفضل أفاضي يا روحا إيش معنى من باب اسم التفضيل من أي جهة يعني آخر هو بنفس يفعل التفضيل كيف هو هذا ما زي أفضل أصله أقهر وأخلص لكم زي أكبر يعني علي آخر من زي نعخر هكذا هذا من باب التفضيل باب التفضيل فعل التفضيل لا تتغير سواء كانت خبر عن المفصل ولا صفة للمفصل لا تتغير إلا إذا كانت فيه الأجل أصلها أخر نعم على وزن أفعل وأصبح خلف مؤنثه أخرى بل أكبر مؤنثه كبرى بل يعني أصغر مؤنثه صغرى هكذا أخرى هذا هو مؤنث آخر فهم لا تتغير من التأخر لا تقول هند تقول آخر من بعدي ما تغير لا تقول أخرى لا هذا تلزم حالة كما تقول هند أفضل من إيش من بعده هند آخر من بعده نعم لا تقول تلزم أن يخلو تفكر زي ما تقول هند أفضل من بعده ما تقول فضل من بعده لأنه جرد إذا جرد من الولد لا تطعم. ندعي له ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، أحب هذا فليفضل هذا، يعني خبر عن المثنى وهو يوسف وأخوه، ولكن ما قيل أحبان. شيخنا قلنا هند آخر من بعد، ما معنى؟ نعم أنا هو أفضل من بعد وكذا آخر. نعم بل أفضل من بعد، معناه لا تتغير، يعني متأخرة عنها، يعني متأخرة من شمس. أيوه. ونحوكم إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قبلها أحب إليكم، فكان القياس أن يقال رأسه، وأجب فكان القياس أن يقال ما يرسل بامرأة آخرة وبنساء آخرة وبرجال آخرة، فاهم؟ وبرجلين آخرة، ولكن العرب قالوا أخرى. نعم. وآخرون وآخرين، قال الله تبارك وتعالى وتذكر إحداهما الأخرى، لذلك تغيرت، لأن فيه الطبق واضح وعدة من أيام أخرى. ها؟ ليش تغيرت ما الأخرى وعدة من أيام أخرى؟ ها؟ وآخر، لأن فعل الطبق لا تتغير. لأنه أخرى معدول عن الأخرى، ولذلك تغير. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، فآخران يقومان، وإنما خفت النحويون يعني أخرى بالذكر، لأن في أخرى ألف الثاني، إنه مؤنث أخرى يذكر أخرى، واضح؟ وهو أوضح من العين. وآخرون وآخران معربان بالحروف، لا مرسل لهما في هذا الباب. من وهي يا شيخ؟ يعود لي أخرى ولا لأخرى؟ وهي من هي؟ ما آخر رجع عدل، وهي أوضح من العدل. قل هي من هي؟ أخرى ولا أخرى؟ أخرى ما فيها عدل، يعني أخر أخرى أخرى عن الأخرى معدول عن الأخرى. وأما آخر هذا فلا عدل فيه، وإنما العدل في فروع آخر، الذي هو من التوفيق لا عدل فيه، وإنما العدل في فروع، وإنما امتنع من الصرف بالوصفية مع آخر. آخر ذي أفضل والوصف كل مضحى، وإن كانت أخرى بمعنى آخرتي. نعم. مثل وقالت أخراهم لأولاهم، نحو وقالت أولاهم لأخراهم، جمعت على أخري. نعم أخرى جهنم واضح لأنه مذكره آخر يطرح، وأما هذا مذكره آخر لا يطرح، ولكن ما يعرفه الحمد لله. نعم آخر، لأنه مذكرها آخر بالكسر. طيب بدليل وأن عليه النشأة الأخرى. نعم. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. نعم. وليست من باب قبلها. نعم. وإذا سمي بشيء من هذه الأنواع بقي على من عصر. نعم. لأن اختفى لما دارت ذهبت بالتسمية خالفتها العلمية. هذا يمنع العلمية واجه. نعم. العدل والله. لا العدل. العدل. النوع الثاني ما لا يختلف. معرفة وينصرف نكرة. ما لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة. وهو أسمعه سبعته تفصيل هذا. أحد هو العلم المركب وتفصيل هذا. مثل على بكر. هنا كان عدم ممنوع من الصف. نبدا بعد بكر. هذه نكر. نكر الان. تنوين التنكير هذا. نعم. واضح. وراجل بسبويه وبسبويه اخر. واما ايش هذا؟ وكذلك حضرموت. وقد يضاف اول جزئيه الى ثانيه. وقد يبني هذا كمان على الفتح. ايه. 15 بعد الفتح. نعم. هذا كله تقدم شغل الكتاب. ايه. لكن نسيت من ذلك. وعلى اللغات الثلاث. انتبه. الله هي. ما تعرف عن اللغات الثلاث؟ اما البناء على كتركيب 15 او الاضافة او المنع من الصرف. ما ايش الاضافة؟ اضافة الجزء الاول الى الثاني. ويستقل. يعرب هناك العلماء يعرب هناك اعراب المتضايقين. ولا مزيد. نعم. يعرب على الجزء. على بكة حضرمه. هذا والثالث هو. اللي هو انه منع من الصرف اذا كان نكرة. طيب. معرفة واذا كان. طيب وان كان اخر الاول معتدا فمعدي قريبة. عرف ان يا هذا لبعد. نعم. لا. اللي يقول انا ما ابي ذكري. انا شفت هذا في الحديث ورد فيه. ها ولكن ولكن هو ورد في ابي ما ابي ذكري. لا هذا مركب. هذا مركب نفس الشيء. لا صبرت يا اخي. يا ما ابي اي نعم هذا صح صح صح لا لا ما في ما هذا حق ما هو هذا الثاني اي نعم نعم هو هذا هذا نحن ما سبق علينا انها نعرف الناس ما سمعنا يقرب الا عند يحلى ايوه يحلى هذا راح تصير من اليمنيين يقرانا لكن لا شوفوا الان قال لك اسمع ما عندي كلمه قل لهم هذا لا لك فإن كان آخر الأول لا لا الأول معدي معتدا كريمة كريمة هذا ما كان آخره معتدا نعم معدي هو الذي نعم وقالي قضى قالي وجب دخوله مطرح اذا ما يجوز التحريك معدية معدية لا لازم معدية نعم على اذا عرفته الاعراب المختص وهو ان يعرب اعراب من ينقل واما اذا اضفته اذا اضفته لان فيه اللغة الثانية المضاف يعني الاول الى الثاني نعم معدية كريمي ثم معدية كريمي واما على لغة المشهورة وهو اعراب لازم ان يكون اساسي لكن هو قال على اللغات الثلاث وقال على اللغات الثلاث نعم لكن ها ها يعني اللغه المشهوره اعراب واعراب اذا على لغه المتضايفين ماذا نعرف جاء معدي كرب معدي كرب معدي يكون مضاف على الياء مضاف الى الثاني العلم ذو زيادتين كمروان وعمران وعثمان وعطفان وعطبها لكن قوله مطلقا هذا من الاحوال الثلاثه كله يعني يكون ساكن كلامه عن هذا لانه معتل ليس منقوص على الاحوال الثلاثه كله ما يحرك الياء على قوله ساكن يعني لا يكون إلا على لغتها إعرابه أن يكون إعرابه على إيه؟ بناء على الفتح؟ على على الآخر على على العجيب. الأخير. هناك يكون ساكن يعني كيف في الحالة؟ لأن إعرابه هو على الجزء العجيب. وأما إذا أعرب إعراب المتضايقين اللغة الثانية هذه. لازم حالة النصب أن تظهر الفتحة وأيضا معنيها قريبا. قريبا نعم. وأما السكون هذا مطلقا لا يكون إلا على إعلاده على ضمان يسير لأن إعلاده على الجزء على إعراب ما لا ينصرف على إعراب ما ينصرف. نعم هذا يكون أسمع أسمع يا محمد ما يزيد من هذا الكلام لا وجه الإطلاق وجه الإطلاق وجه الإطلاق الإطلاق هو هذا التواوض يعني رفع من نص من جر يكون الجزء الأول ساكن نعم لأنه علي جاء معدوك جاء معدوك قريب نعم يعني أعرابه على قريب ورأيت معدي ساكن كما معدي قريبة ومررت له معدي ايش؟ قريبة على اللغة الأولى على اللغة ما لا اللغة الأولى هي كله وجه مطلق الرفع والنصب والجر. هذا كل رفع هذا. أيوة نعم قال. هذا معناه. يقول سواء كان مغربا كما في لغة الإغابة أم مبنيا كما في غيرها. لا مطلق. لا ما في كل اللغات لا أصلا إذا عرفت عن ربك ماذا تقي على حالة الله هذا يرد علي. يقدر يقدر. لا تقدر الحركة على الياء. الفتحة على الياء هذا ما قاله احد اذا ما عند عرب المتضايفين سوف ارجع ارجع الجزء الاول تشوف فقل رايته معدي قريبي نادي هذا كلام فاضي ما يكون هذا الا على على اعراضه على الجزء على ما يختلف وهناك مطلقه اسمع لا تسحب من مجلس اللغة العربية كل واحد وهي على اللغات الثلاثة وهي إعرابه هو الإعراب ما لا ينصرف إعرابه هو إعراب ما لا ينصرف والثاني لا كلهم وإضافته جزء من أول جزئيه إلى ثانيها لحما وخلاص وعرب على الياء هذا وتقدم الفرق هذا ما نتبعه سقط بعد فإن كان على الأسرة سقط بعد هذا الزنا كلام فاضل ما تشوف إلا زي ما قلت إذا تقدر الحركات في الانتقال إذا قلنا تقدر في الانتقال ظهر فتحة تقول آيته معدي قريبي تقدر فتحة على الياء هذا ما الثاني منقوص الملك مهودة إذا الموهب تقدر فيه المضاف المضاف في غير أي مدد إذا نقصر على لغة ما ينصره هذا هذا الكلام أنه تاكل على اللغة المحلية هي الذي تقول جاء معني جاء معني جاء معني قريب وعرب على الجزء أي الأخير ورأيت معدي قريبة قريبة ومررت بمعدي قريبة وأما على المتضايفين الإعراب يكون على الياء والياء الفتحة تظهر عليه ما هذا مسلم ما يحتاج لو كان نكرا اسمع اسمع قل هذا لا تتبع انت تتبع ايه اشموني لا كان اشموني هذا توضيح على التصريح نعم ولكن ولو كان توضيح على التصريح غلطان فيها ليس بمعصوم طيب اسمع راجع كمان الخوض اللي تشوفه اللي نفرق هذا انا شفت المدرك قال نفسه هذا لا لا لا كيف اقول لك تقدم هذا الان اسمع يا يعرب هذا هذا ما تفهمه الخوض طيب قلت بعد ما اسيبه داعي الله ليش الفرق بينهم بين التركيب هذا وذاك لم يخالفه لكن اعتقد هناك اذا وضيف معدي الى قريب صار زي داعي الله داعي هذا مضاف واعرابه على الله ايش فقدت يا اخي افهم لا تقدم قواعد لا لا ميزان القواعد يعني القران ما له نظير الشيخ هو قال ان الياء تكون ساكنه على اللغات الثلاث. نعم ولكن لا تكون ساكنه على اللغات الثلاث الا في حاله لا معي قريب ساكن ورأيت معي قريب قريبا يعني العرب على الجهة قريبا خل أنا أفرق أنتم مقلدين فاضل إيش الفرق بينه وبين داعي الله أجيب داعي الله جاء هنا الشيخ جاء من لغة يقول ولا تذهب فتحته ونظمته بقوله أكدني أي منقوص وفيه النصب الذي يضعه إذا معنى هذا يعني مثلا كلامه الثالث البيت في ما تكرف لو حركنا الياء بالفتح في حاله النصب لتوالت اربع متحركات وهذا في الشطر تستطيلون من العرب طيب دال هذا ما يضر يا والكفر هذا ما يضر خمسة متحركات لو عندك خمسة متحركات لو حركنا الياء بالنصب ما عادي ما عادي ك ما عاديك ما تاتي في الصعب في الثقيله نعم الثاني تسمع العلم المونس ويتحكم منعه من الصرف العلم المونس مفرقا ان كان بالتاء فاطمه ولا مذكر فطلحا وحمزه او دائما على ثلاثه تكون لسرعات او محرك البصر كفار فقرة ونظر او عجميا فماها وزورا او منقولا من المذكر الى المؤنث كزيدة شمال رأتي ويجوز في نحو هندي وجعل نصف وتركوه وتركوه وهو اولى والدجاج يوجب تسع في دع فيهم ودع وقال عيسى والجني والمبر في نحن زيد وامرأتي إنه كهند نعم الرابع جوازه فيها وجهين ولكن ابن مالك ما جوازه فيه المنع ايش هي بيّن اسمها بيّن اسمها امرأة نعم صحيح أجمع. الرابع العلم العجمي إن كان عجميته في اللغة العجم وزاد على ثلاثة فإبراهيم وإسماعيل وأما إذا سمي بنحو بيجام وفي رينجا وريفة يا شوهر السيف لكن عرفت بحروف عدميته لأن ما هو عدم عند العجم ونحن نوحي ونوحي وسترس وطروفته وقيل الساكن الوسط للوجهين متحكم المنع متحكم المنع متحكم للمنع متحكم للمنع الفقر هذا مصدر ميمي مضاف الى لا اخي ما هو مصدر هذا تفعل تفعل المصدر متحكم الوجه لمنع متحكم للمنع متحكم كالسلع كله بيت نعم الحسن الوجه ايوه الحسن الوجه ايوه الحسن الوجه كله التحتم والمنع والمنع هذا يجوز هذا. أما إذا أردت به حدوث يتجدد ما في إلا واحد خلص مفاعل انتبه يا واضح. القاموس العلم الموازي للفعل والمعتبر من وجه الفعل أنواع، أحدها الوجه الذي يخص الفعل تخدم قدم للمطار، هذا واجب أن على هذا الفعل لمكان وسمر كمان يقرا عن العلم عن الفعل سمر، ولذلك ممنوع من السفر هذا السفر. وقد بفرسه سمر وبؤمنه وقبيله، يعني هو نقل عن الفعل نقول والله هو علم على وزن الفعل، يعني واحد نقل عن العلم عن الفعل صار علم على وزن الفعل. مثلا نقول علم على وزن الفعل ونقول نقل عن الفعل خبر هذا العلم. العلم ما هو على قسمين منقول ومرتجل لا مسكين، هذا ما تقدم لك وجود منه منقول وجود تجاري وش هذا الكلام أصله هو هذا سمر فعل ما ولكن نقل عنه صار علم القبيلة الآن قبيلة من العرب سمر لنا معروفة وسمر كمان صار علما للفرق لتم الفرق سمر أصلاً. أنت تحكم على النوع؟ لا شيخ يسأل هذا فصلناه لكم من زمان في فائدة في السؤال تنسى مفهوم يا بوسى مفهوم عندك نعم أنت أنا مشكل ماشي موسى هذا ليس أصله هو جدا موسى هذا ليس أصله هو يقول لك عشان انه تلميذ يقبض وما عجزة كان طالقة كمان هذا إذا سمنت وليلك وانطلق هذا وزن مخصص بالفعل والعلم واستخرج واستخرج كمان وتقاتل كمان أعلاما الثاني الوزن الذي به الفعل أولى بكونه غالبا فيه اسميدي اسميد من عصف اولى منه لانه اسميد هذا على وزن الفعل هذا كثير يعني غالب في الفعل نعم الامر من الثلاث اضرب واضح واصبع كما وابنه مثل خطوط علاما فإن وجود موازنة موازنها من الأفعال أكثر كالأمر من ضرب أصبع هذا أصبع هذا من إيش من ذهب يذهب وبنوم من كاتبه أكتوب أيوه نعم تمام هذا أولى وضحها نعم عليكم الثالث المزن الذي الفعل أولى كمان لكونه مبدوء بزيادة تدل في الفعل على المعنى ولا تدل في الاسم مثل أسقط لأنه يقول همزة أن همزة هذا في الفعل يدل على المعنى وهو التكلم ولا تدل في الاسم على ذلك المعنى فهو أولى لأنه يمنع من أسقط أسقط هذا ما ذكره من نعم وكذلك قلوب قلوب وإن الهمزة فيهما لا تدل وهي في موازنهما من الفعل نعم أذهب نحو أذهب وأكتب دالة على التكلم وهي في موازنهما من الفعل ما تدل في الأكثر على المعنى ولكن يصبح الفعل الفعل تدل على المعنى وهو التكلم الذهب هذا مضارع ذهب الكتوب هذا مضارع كتب يدل على المعنى التكلم ثم لا بد من كل الوضوء لازما باقيا غير مخالف لطريق الشعر. وخرج بالأول مرؤن علمه فإنه تخلو في حالة النفس مرؤن. هذا منفرد. هذا منفرد. لهذه العلة. نعم. وهذا الأول يعني في النقل مصير هو إيش الأول خرج بالأول؟ من هو بالأول يا شيخ اللي هو الوزن الذي يخص الفعل؟ لا يحوز. إيش بالأول هنا؟ هذا بالأول وهو أن يكون ملازم للفعل باقيا على إيش؟ غير مخالف. نعم. لا بد من كون الوزن لازما باقيا غير مخالف بطريقة الفعل. خرج بالأول وهو لازما مرؤ علما فإنه في النصب نظير وذهب. ماذا ما كان على إيش؟ على الأمر مرؤ. نعم. وفي الجاري نظير يتغير وفي الجاري أضريب تخالف فلم يبقى على حالة الله بخلاف الأولون. الثاني نحو رد القيد الثاني باقيا غير مخالف بطريقة الشعر. نعم. نحن رد وقيل وقيل وقيل.